عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه والعلماء ورثة الأنبياء من يحفظ البيتين اللذين أمليناهما عليكما العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه من يحفظه؟ يا أبو عمر تفضل. ما خلف المختار غير حديثه. أحسنت. العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه. ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. فذاك متاعه وأثاثه. أبيات جميلة أخذت من هذا الحديث. والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. طيب أحسنتم. نواصل المقدمة هذه المختصرة لهذا الإمام رحمه الله، أخذنا منها شيئا أمس. قال رحمه الله، وهذا هو العلم يا أخوان، العلم هو حديث رسول، آية وحديث. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نفي الصفات، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. فالعلم هو قال الله. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة وضياع أوقات، سوى الحديث والفقه إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إلى آخر ما ذكره. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. هذا العلوم التي ينبغي لأهل العلم، لأهل الخير أن يعتنوا بها، ولأهل السنة أن يعتنوا بها. وما سوى ذلك وساويس الشيطان وتيهان الله ضياع. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا نهاية من شغل بغير الكتاب والسنة، أنه يندم. هذا يقوله الشهرستاني بعد أن حصل له ما حصله، طاف المعاهد كلها ما وجد أبدا، ما وجد علما ينتفع به، وما وجد خيرا لنفسه. عمره مضى، وآخر شيء ها أنا اليوم أموت على عقائد نيسابور. وأنا اليوم أموت عجائز نيسابور. حسنت، على عقائد عجائز نيسابور بعد ما طاف المعاهد. فرد عليه الصنعاني فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد رسولي وما وافاه من كل عالمي. فما حار إلى آخر من طاف بمعهد الرسول. وإيش تتمة يا أخوان؟ أبيات جميلة رد فيها الصنعاني على هذا، مقدمة هذا: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن وافاه من كل عالم. فنعم هو أهمل هذا كما قال الصنعاني، أهمل الطواف بمعهد الرسول. والله يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم. طفت جميع المعاهد، فما رأيت إلا واضع كف حائر أو قارع سن نادم. هكذا يقرع سنه ونادم على فوات العمر وعلى ضياع الحياة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال من انشغل بغير علم الكتاب والسنة. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هكذا تتمته. نعم، انت رفعت هذا. طيب، قال رحمه الله: اما بعد، فهذا مختصرا، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وفعلا على انه جمع جملة من الاحاديث، ومع ذلك هو مختصر بالنسبة للصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود وغيرها من الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام، لكن جلها في أحاديث الأحكام، فهي أطول من هذا وأوسع من هذا، ولكن الحافظ رحمه الله انتخب أحاديث واقتصر كتابه وجعله خاصا بأدلة الأحكام كما سيأتي، فهو مختصر وإن ربى الألف حديث وإن ربع الألف حديث. قال: أما بعد فهذا مختصر، والمختصر هو ما سمعت ما قل لفظه وكثر معناه، يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، يشتمل على أصول، والأصل هو جمع أصل، والأصل عندهم هو ما ينبني عليه غيره، والأحاديث تنبني عليها الأحكام كما تعلمون، فهي لا شك أصول في هذا الباب لبناء الأحكام عليها. وهذه الإضافة في قوله على أصول الأدلة الحديثية هذه إضافة بيانية، أي على أصول هي الأدلة الحديثية، وهي الأدلة الحديثية كما هو معلوم من لغة العرب، فهذه الإضافة للبيان. وقوله الأدلة جمع دليل، وهو في اللغة المرشد إلى المطلوب، هذا هو الدليل في اللغة، قوله الأدلة جمع دليل وهو في اللغة المرشد إلى المطلوب، وهو في عرف الأصوليين ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه أي في هذا الدليل إلى مطلوب خبري، وعند بعضهم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فيلزم العلم بالدليل علم المسألة التي تريدها، يلزم من العلم بالدليل العلم بالحكم، فإذا هذا هو الدليل، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهو الحكم الذي تريد الوصول إليه. إذا علمت الدليل في مسألة الفلانية مثلا، علمت إيش يهدف إليه هذا الدليل ويدل عليه، فهذا وهذا سواء كان ما عند الأصوليين أو عند غيرهم فهو دليل يعتبر، هو مقارب المعنى اللغوي، وهو المرشد كما سمعت إلى المطلوب، فهذا بعضهم ربما يجعله المعنى الصلاحي المرشد إلى المطلوب، فالحديث يرشدك للحكم ويرشدك لمطلوبك، فهذا هو تعريف الدليل. قال: على أصول الأدلة الحديثية، والحديثية نسبة إلى الحديث، والحديث هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهذا حديث، فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهذا يعتبر حديث نبوي. ومن القول إنما الأعمال بالنيات، ومن الفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب أو إذا كان جنبا لا ينام حتى، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ، فهذا فعل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، فهذا فعل كما سمعنا. والقول الصفة من تقرير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ضب، أخبر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عافه لم يأكل منه، لكن أقر الأكل من الضب مع أنه لم يأكل منه، لكن هذه سنة تقريرية أو هذا يعتبر من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقرير كأكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام. وأما الوصف يعني ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، الوصف مثل ما جاء عن النبي عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة ليس بالطويل ولا القصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، هذا وصف أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث مرفوع، يعتبر حديثا مرفوعا ما جاء عن أنس في وصف النبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة هكذا، ربعة ليس بالطويل، هذا تفسير للربعة، ليس بالطويل ولا القصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. فهذا هو الحديث على أصول الأدلة الحديثية. فالحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو إيش أو صفة. وأما الخبر فهو أعم من الحديث، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام ما أضيف إلى غيره وقال له خبر، فالخبر أعم والحديث أخص. فإذا قيل هذا حديث ما يكون إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل هذا خبر فهو أعم، يستعمل في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره، يقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وأخبر أبو بكر بكذا، هذا الخبر استعمل في أقواله وفي أقوال غيره. وأما الأثر فهو خاص بغير النبي عليه الصلاة والسلام، في الأغلب أنهم يستعملون في أقوال الصحابة وأقوال من بعدهم من التابعين، يقولون هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر عن ابن عباس، هذا الأثر عن ابن مسعود، فإنه يستعمل في أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، وإن ربما استعمل في أقواله، يقال هذا أثر عن الحديث، يقال هذا أثر عن الحديث، وإلا الأصل في الأثر أنه عن إيش؟ عن غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآثار قد ألف فيها، ومنهم من يجمع عن أحاديث، وإلا الآثار في الأصل هي ما أضيف إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أشياء، حديث وخبر وأثر. فالحديث ما هو؟ عند من؟ أحسنت، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والخبر، الخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. والأثر خاص بالصحابة ومن بعدهم، هذا في الغالب، وإلا ربما استعمل في أحاديث رسول الله، قيل فيها هذه آثار رسول الله، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله أو خطاب المكلف، خطاب الله للمكلف المتعلق، يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. والأحكام الشرعية تعلمونها خمسة، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، هذه الأحكام الشرعية تدور حول هذه الخمسة، الحكم الواجب، حكم التحريم، حكم الندب، حكم الكراهة، حكم الإباحة، فلا تخرج عن هذه الأحكام الشرعية الخمسة. وأما الحكم تعريفه ما سمعته، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأقسامها كما ترى خمسة كما سمعته، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. قال الأحكام الشرعية، الشرعية من الأحكام العرفية والعادية، هذه تخرج، والمقصود بالأحاديث التي ذكرها تتعلق بالأحكام الشرعية، وخرج بالشرعية العرفية، أحكام العرفية خرج الأحكام العادية ما لها تعلق هنا. قال حررته، والتحرير هو التهذيب الكلام وتنقيحه، حررته أي هذبته ونقحته، هذا هو التحرير، تهذيب الكلام وتنقيحه. حررته تحريرا بالغا، البالغ الجيد، حررته بالغت فيه، كان التحرير جيدا، حررته تحريرا بالغا، في القاموس يقول الجيد تحرير البالغ أي الجيد، ويكون هذا المقصود للحافظ رحمه الله، أنه اجتهد وأتى به تحرير جميل جيد، فالبالغ الجيد في القاموس، وإن له معنى غير هذا. ليصير، هذه العلة في بيان تحرير هذا الكتاب والمختصر، لأجل أن يصير من يحفظه إلى آخره، ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، وأقران جمع قرن، والقرن هو الكفؤ والمتين لك، هذا هو القرن، هو الكفؤ والمتين لك، يقال فلان قرن فلان، أي متينه وكفؤ له، كما قال: قد أترك القرن مصفرا أنامله، قد أترك القرن مصفرا أنامله، أي يقتله، معنى اصفرت أنامله إذا كان ميتا، والقرن أي الذي هو مساوي لي ومثيل لي أقتله. قد أترك القرن مصفرا أنامله. قال نابغا، النابغ معلوم عند الناس، قال فلان نابغ، أي أنه صار من أهل النبوغ، من أهل الفطانة والذكاء، صار مرموقا. وهذا فيه إشارة من الحافظ للعناية بهذا المتن حفظا، ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ففيه إشارة ونصح من هذا الإمام رحمه الله لطلاب العلم أنهم يعتنوا بحفظ بلوغ المرام، لأن فائدته ما سمعته، ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. وفعلا كان في جاء زمن قديم في من تأخر أنهم من حفظ بلوغ المرام ونبغ في هذا صار يولونه القضاء، يولونه القضاء إذا حفظ بلوغ المرام، فيما ذكره بعض المشايخ أنهم صار يمكنونه من القضاء، لأنه قد احتوى على جملة من أحاديث الأحكام، احتوى على جملة من أحاديث الأحكام، فهو أهل لأن يتولى القضاء، ولا سيما إذا فهم ما تحتويه من المعاني والأحكام، فهو أهل صحيح. هذا ولا شك فيه أن من حفظ بلوغ المرام وفهم ما فيه من أحاديث ومعاني الأحاديث والأحكام التي دلت عليها أنه أهل للقضاء وللفتية ولغير ذلك من شؤون أهل الإسلام، فقد حاز خيرا كثيرا في الدين. ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، وخذ بهذه النصيحة من هذا الإمام، من كان عنده حفظ قوي يأخذ بهذه النصيحة ويعتني ببلوغ المرام حفظا وفهما لمعناه، واشتمل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. نعم، فيحتاج إليه الطالب المبتدي يستعين به في العلم، ولا يستغني عنه أيضا الراغب المنتهي، فلا البادي يستغني عنه ولا كذلك أيضا المنتهي، فمسيس الحاجة إلى بلوغ المرام وإلى غيره من كتب العلم التي احتوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء حاصل، أن الناس عندهم مسيس الحاجة إلى هذه الكتب التي ضمت أحاديث رسول الله، والرجل قد بذل جهدا فجمع أحاديث الأحكام التي تفرقت في كتب، تفرقت في كتب، فبذل جهده رحمه الله حتى جمع لك هذه الأحاديث التي تختص بالأحكام في كتاب مختصر مفيد. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. ما أحسنهم وما أجملهم وما أجمل فعالهم، كل هذا يفعلون لأجل إرادة نصح الأمة ونفع الأمة ونفع الإسلام وأهل الإسلام. وهذه مقاصد جميلة في التأليف، أن الشخص يؤلف ويبين لأجل النصح ولأجل الفائدة ولأجل دين الله سبحانه وتعالى وخدمة لدين الله، فهنيئا من كان خادما لدين الله سبحانه وتعالى. فالحافظ بين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فهو قد أحالك عن المخرج، كله تأليف لأجل هذا عنده رحمه الله تعالى. قال فالمراد بالسبعة أحمد، هذه الصلاحات تحفظها أيها الطالب، يا من أردت أن تحفظ في البلوغ أو تقرأ في هذا الكتاب المختصر يذكر لك اصطلاحاته، وهذا الذي ينبغي لمن ألفه، أنه ربما تكون هناك اصطلاحات له لا بد أن يبينها في المقدمة حتى لا يجعل القارئ في خبط وخلط، فما يدري ما مقصودك ويجعله في حيرة، فلا بد إذا ألفت هناك اصطلاحات لك خاصة تبينها في المقدمة، وقد اصطلحت على كذا ومقصودي كذا وذكرت كذا ومقصودي كذا، فتجعل القارئ خلاص إذا فتح كتابك إذا قال مثلا هذا المؤلف أخرجه السبعة يعرف ايش يريد بالسبعة، لأنه قد بين في المقدمة من يقصد بالسبعة، لكن إذا لم يبين فما يدري من هم السبعة هؤلاء الذين يريدهم. نعم، وهكذا لو قال مثلا أخرجه الأربعة فما يدري من هم الأربعة الذين يريدهم، أخرجه الثلاثة ما ندري إيش منهم الثلاثة الذين يريدهم. فإذا كانت هناك اصطلاحات غامضة في صلب الكتاب فلا بد من بيانها في المقدمة حتى لا يحصل إشكال على القارئ، فهذا من النصح للأمة ومن بيان المقصود الذي تريده من التأليف. قال فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء السبعة إذا قال أخرجه السبعة فالمراد بهم أحمد بن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، هذا اسمه أبو عبد الله كنيته، أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله، وهم الأئمة الأربعة المعلومين. والبخاري هو محمد ابن من؟ ابن إسماعيل رحمه الله، ابن إبراهيم أبو عبد الله أيضا كنيته أبو عبد الله. ومسلم هو مسلم ابن الحجاج النيسابوري أبو الحسين كنيته أبو الحسين. وأبو داود هو سليمان ابن الأشعث أبو داود كنيته. والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة كنيته الترمذي، كنيته أبو عيسى واشتهر بالترمذي، واسمه محمد بن عيسى بن ثورة. والنسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، أحمد ابن شعيب أبو عبد الرحمن. وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله، هؤلاء هم من أئمة الدين رحمهم الله تعالى وأصحاب الكتب المشهورة التي بين أيادي أهل الإسلام وفي متناول أيادي أهل الإسلام، هؤلاء السبعة رحمهم الله تعالى. فأحمد له المسند وهؤلاء لهم الكتب المشهورة. فما اسم أحمد؟ أحمد بن محمد بن حنبل ابن محمد، وينسب إلى جدة يقال أحمد بن حنبل، وإلا هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. طيب والبخاري ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو من؟ أبو عبد الله. ومسلم ما اسمه به؟ مسلم بن الحجاج النيسابوري كنيته أبو الحسين. وأبو داود ما اسمه؟ ماشي لا مو عنده ضل سليمان بن الأشعث أحسنت. والترمذي عند من؟ محمد بن عيسى بن ثورة نعم كنيته أبو عيسى أحسنت. والنسائي ما اسمه سالم؟ النسائي ما اسمه؟ أحمد، أحمد بن شعيب كنيته أبو عبد الرحمن أحسنتم. وابن ماجه آخرهم محمد بن يزيد كنيته أبو عبد الله. فهؤلاء إذا قال الإمام ابن حجر أخرجه السبعة فهؤلاء هم الذين سمعته. قالوا بالستة من عدا أحمد، إذا قال أخرجه الستة فهؤلاء إلا أحمد يخرج، فاحفظوا هذه الصلاحات. وبالخمسة إذا قال أخرجه الخمسة من عدا البخاري ومسلما، فيكون المقصود بهم أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء هم الخمسة، فيخرج صاحبا الصحيحين فقط من الخمسة. طيب وقد أقول الأربعة وأحمد، وقد أقول أحيانا في كتابي أخرجه الأربعة وأحمد، أحيانا نفصل أخرجه الأربعة وأحمد، الأربعة أصحاب السنن وأحمد معلوم صاحب المسند. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، إذا قلت أخرجه الأربعة فمن عدا الثلاثة الأول أي من عدا أحمد والبخاري ومسلم، يكون أصحاب السنن إذا قال أخرجه الأربعة فيقصد بهم أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير يعني أبو داود أو يعني أبا داود والترمذي والنسائي، إذا قال أخرجه الثلاثة يعني بهم أبا داود والترمذي والنسائي، فيخرج من الأخير وهو ابن ماجه. فهذه الصلاحات سنسأل عنها غدا إن شاء الله. الثلاثة من عدا الأخير، من عدا الأخير أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه هو الذي يخرج. قال رحمه الله بالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، يعني من عداهم أي أحمد والبخاري ومسلم وعدا الأخير أيضا وهو ابن ماجه. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا قال متفق عليه ذكر الحديث وقال متفق عليه فالمقصود البخاري ومسلم كما هو معلوم، والبخاري أجل من مسلم وصحيحه أفضل من صحيح مسلم من حيث الصحة، وأما من حيث الترتيب فصحيح مسلم وهذا أحسن ما يقال كما ذكر ذلك بعض في أبيات الله: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي يدين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فلا شك أن مسلم فاق، أن مسلما فاق في حسن الصناعة، وأما في الصحة فالبخاري رحمه الله تعالى أصح من صحيح مسلم. هذا الإنصاف في هذين الكتابين، صحيح مسلم وصحيح البخاري من حيث الفضل، هذا هو الإنصاف الذي سمعته. وقد لا أذكر معهما غيرهما، أي قد اقتصر على البخاري ومسلم، أقول أخرجه البخاري ومسلم لأنهما أصح الكتب الصحيحة، فما أحتاج مع أن غيرهما أخرجه، لكن أكتفي بهما، فأقول أخرجه البخاري ومسلم أو متفق عليه، مع أنه قد أخرج من غيرهما ومن غير جهتهما، لكن أقتصر عليهما ففيهما الكفاية، فقد أحلتك على مري فيهما الكفاية لأنهما أصح الكتب. قال: وقد لا أذكر معهما، أي مع البخاري ومسلم، غيرهما غير البخاري ومسلم، وما عدا ذلك فهو مبين، وما عدا هؤلاء الذين أشرت إليهم من السبعة مع تفصيل لهم فهو مبين. فأقول إذا أردت ابن خزيمة أخرجه ابن خزيمة أبين ذلك، وإذا أردت الحاكم أقول أخرجه الحاكم، وإذا أردت أيضا كذلك البيهقي أقول أخرجه البيهقي، وما عدا هؤلاء الذين تقدم وما عدا ذلك ما ذكرته لكم الاصطلاحات فمبين، أي يبينه، أقول أخرجه ابن خزيمة، أخرجه الحاكم، أخرجه البيهقي، أبين هذا، وما أقول سبعة اثنان كذا إلى آخر ذلك كما تقدم في الإجمال، بل أبين فأقول فلان بعينه أخرجه فلان إلى آخر ذلك، هذا واضح. وما عداهم أو ما عدا ذلك فهو مبين، أي أني أذكره فأقول أخرج ابن خزيمة إلى آخره. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام، بلوغ المرام أي بلوغ القصد وبلوغ المطلوب، بلوغ القصد وبلوغ المطلوب من أدلة الأحكام، أي أني بلغت مقصودي وبلغت مرادي في ذكر أدلة الأحكام التي أريدها، هذا هو المقصود بقوله بلوغ المرام. فالمرام هو القصد، رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن العقوق أو من البر ما يكون عقوقا، فنعم رام أي قصد برا، رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا، أي قصد نفعا فحصل ضرر، هذا يحصل، شخص يقصد نفع ويحصل ضرر بهذا، فمن البر ما يكون عقوقا، فهذا معنى بلوغ المرام أي بلوغ القصد. من أدلة الأحكام: والله أسأل، وقدم هنا المفعول كما يقولون لإفادة الحصر، قدم لفظ الجلالة وهو المفعول لأسأل لفظ الجلالة يقال، أما الله لا تقول الله المفعول خطأ، لكن قل لفظ الجلالة تأدبا، فقدم لفظ الجلالة هنا لأجل إفادة الحصر، أي لا أسأل إلا الله، والله أسأل أي لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى في هذا. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. إلى هنا، هذه هي مقدمة الإمام رحمه الله مع هذه الصناحات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.